أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الأمور التي لا بد من التنبيه عليها أن حديث الرفع إنما يتكفل برفع الحكم الثابت لفعل المكلف على نحو يكون فعل المكلف متعلقا بالتكليف أو يكون موضوعا للحكم على نحو الإسلام من غير تقييد بالعمد وبغير العمد، بالخطأ وغير الخطأ، بالإكراه وغير الإكراه، الحكم الثابت للفعل بنفسه من دون تقييدين. حديث الرفع يكون حاكما على ذلك الدليل فيخصصه بغير هذه الموارد. واما اذا كان الحكم ثابتا للفعل ببسط انه عمد متعمد، معلوم انه يرتفع في مورد الخطا والنسيان بنفسه بلا حاجه الى حديث الرفع، فإن موضوع هذا الحكم إنما هو العمد، كما في الإفطار في شهر رمضان، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، فلو فرزنا أنه أفطر لا عن عمد، عن سهو أو نسيان أو خطأ، كل ذلك يرتفع. نعم، لو فرضنا أنه أكره على الإفطار متعمدا يرتفع الكفارة بحديث الرأس، وأما في مورد السهو أو الخطا فيرتفع بنفسه. وكذلك إذا كان الحكم ثابتا لأحد هذه العناوين كسجدة السهو مثلا، المترتبتين على السهو بالصلاة بزيادة جزء أو بنقصان جزء، لا يمكن الرفع هذا بحديث الرفع، فإن من الظاهر أن الخطأ والنسيان سبب للرفع، فما يكون سببا للرفع لا يكون موضوعا للحكم، والمفروض في مثل هذا المورد أن السهو موضوع لهذا الحكم، يعني سجدة السهو إنما جعلتا للساهي بوصف أنه صاهب، فالحكم مجعول في مورد السهو، ومثل هذا لا يكون مرتفعا. وكذلك مثل الدية في القتل الخطئي، إنما رتبت الدية على القتل الخطئي بوصف أنه خطئي، فلا يمكن رفعه بحديث الرفع فيقال رفع الخطا فلا دية على القاتل خطأ، فإن هذا الحكم مجعول بعنوان الخطا فلا يكون مرتفعا بالخطا. ومن جملة الأمور الذي لا بد من التنبيه عليه أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم عن فعل المكلف الساطر بأحد هذه العناوين، ما لا يعلمون ما لا يثيقون ما اذكروا إليه الخطأ والنسيان، الموضوع في جميع هذه الموارد إنما هو الفعل، فعل المكلف الذي هو موضوع الحكمين، إذا أكره عليه يرتفع حكمه، أرسل إليه يرتفع حكمه، يا كان صادرا عن خطأ أو نسيان يرتفع حكمه. الموضوع إنما هو الفعل، فعل المكلف الصادر منه. فإذا فرضنا أن موضوع الحكم أمر جامع بين فعل المكلف وغير المكلف وبين غير فعل المكلف، فقد يكون بفعل المكلف وقد يكون بغير فعل المكلف، يصدر في الخارج يتحقق في الخارج من دون استناد الى المكلف، مثل هذا لا يرتفع حكمه لانه ليس من الافعال. المذكور في الحديث ان الفعل المكره عليه او المضطر اليه او الصادر عن خطئ او نسيان مثله ذا الفعل يعتبر حكمه. فأما إذا فرضنا أن الموجود ليس هو بفعل المكلف وإنما هو أمر آخر، وإن كان ذلك الأمر قد يستند إلى المكلف وقد يتحقق بفعل المكلف، إلا أن الموجود ليس هو فعل المكلف لا معنى لشمول حديث الرافلة. فمثل النجاسة مثلا المترتبة على ملاقات النجس مع الرطوبة، موضوع الحكم ملاقات شيء مع النجس مع الرطوبة، سواء كان هذا بفعل المكلف أم كان بغير فعل المكلف. لو فرضنا أنه صدر في الخارج من غير أن يستند إلى فعل المكلف، كما إذا بالت الهرة مثلا على ماء أو على ثوب يتنجس الثوب لا محالة، وإن لم يكن هذا مستندا إلى فعل المكلف أبدا، فإذا كان الموضوع والملاقات مع الرطوبة من دون أن يكون أخذت موضوعا للحكم بما هو فعل، فإذا فرضنا أنه صدر خطر لاقت يده صوبه وكانت يده متنجسه وكان متحفزا على ان لا تلاقي صوبه الا انه من باب الاتفاق لاقت يده صوبه او وجهه عن خطأ او عن نسيان للنجاسه، نسي ان يده متنجسه فاصابت جبهته مثلا، لا يمكن الحكم بعدم النجاسة بحديث الرف، فيقال رفع النسيان أو رفع الخطأ. وقد ذكرنا أن حديث الرف لا يختص بالأحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية أيضا، فيتوهم أن لازم ذلك أن يحكم بعدم نجاسة الجبهة لأنه صدرت الملاقات عن خطأ أو نسيان أو اضطرار أو إكراه، كل ذلك لا يكون. فإن موضوع الحكم ليس هو بفعل المكلف، والمرفوع في حديث الرب الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين أو أن فعل المكلف موضوع لذلك الحكم، وأما غير ذلك فلا يكون حديث الرفع ناظرا إليه أبدا. إذن لا نحتاج إلى دعوى الإجماع على أن النجاسة لا ترتفع بالإضطرار أو الإكراه أو الخطأ أو النسيان كما ادعاه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، كأنه قدس الله نفسه، بل ذهب إلى أن الحديث يشمله، ولكن بالإجماع نخرج عن مدلول الحديث أن نخصصه بغير مورد النجاسة، لأن هذا لا يفرق، يعني تنجس الملاقي لا يفرق فيه بين العمد وغير العمد، بين الإكراه وغير الإكراه، بين الإضطرار وغير الإضطرار، كل ذلك بالإجماع معلوم أنه ليس في المقام إجماع تعبدي. وإنما الوجه في عدم شمول الحديث أن موضوع التنجس والملاقات مع الرطوبة وهو ليس بفعل للمكلف ليرتفع حكمه، وإن كانت الملاقات قد تستند إلى فعل المكلف أيضا، إلا أن الموضوع ليس هو الفعل. وأيضا لا بد من أن يكون الحكم المرفوع في هذه الموارد، موارد الإكراه أو الإضطرار أو الخطأ أو النسيان، لا بد من أن يكون فيه امتنان. فإذا فرضنا أن الرفع ليس فيه امتنان بل الوضع فيه امتنان، مثل هذا لا يكون مرفوعا بحديث الرفع. فإن صدر الحديث رفع عن أمتي واضح أنه في مقام بيان في مقام المنة، وأن الله من على عباده على هذه الأمة من عباده بأن رفع هذه الأمور إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا فرضنا أن الرب لا يكون فيه منة، بل المنة إنما هو في وضع الحب لا في رفعه، مثل هذا الحب لا يكون مرفوع الجزمة. فلو فرضنا أنه أكره على بيع داره ولا يرضى ببيع داره، ولكنه مكره على ذلك خوفا من الظالمين يكرهه على هذا وإلا لقتله مثلا، أو حبسه، أو ضر به ضررا عظيما، رفع هذا الحكم امتنان بلا إشكال، لأنه على خلاف رضا المالك، المالك لا يريد البيع وإنما يكرهه الجائر، فالحكم ببطلان البيع وعدم انتقال المال إلى المشتري هذا موافق للامتنان. وكذلك لو أكره على طلاق زوجته مثلا وهو لا يرضى بالطلاق، ولكنه يكره على ذلك، أيضا يشمله حديث الرفع فيكون هذا الحكم مرتفعا. وأما إذا فرضنا أنه اضطر إلى بيع داره لكثرة ديونه وابتلاءاته لا يتمكن من إدارة شؤونه إلا ببيع داره، وهو مضطر إلى ذلك، فأراد بيع الدار، لو حكم عليه ببطلان هذا البيع لا يكون هذا فيه منة أبدا، بل هو على خلاف الامتنان، لأنه على خلاف رضا، فهو وإن كان مضطرا ليس بمكره، إلا أنه مضطر يعني بيع الدار مقدمة لنجاته. لو فرضنا أن الجائر أجبره على دفع مقدار من المال لا يتمكن من دفعه بعنوان ضريبة أو غير ضريبة، تخلفه لقانون مثلا، أوجب أن يدفع مالا لا يتمكن من دفعه إلا ببيع داره، فهو مضطر إلى بيع الدار دفعا لما هو أفسد من قتل أو حبس أو غير ذلك مما لا يرضى ببقوعه في ذلك. لو حكم عليه والحال ذلك أن البيع فاسد، أو لو فرضنا أنه مثلا مبتلا بمريض لا بد له من معالجته وهو مضطر إلى بيع داره ليس عنده مال ليصرفه في علاج مريضه، لو حكم عليه بفساد البيع وأن الله سبحانه قد رفع مزده إليه كان هذا خلاف الامتنان. الامتنان في مورد الاضطرار إلى البيع يقتضي الحكم بصحة البيع لا الحكم بفساده، فمثل هذا لا يكون مشمولا للحديث، فيفرق بين الإكراه والاضطرار، يحكم بالفساد في فرض الإكراه ويحكم بصحته في فرض الاضطرار، والوجه في كليهما ظاهر. وكذلك لا بد من أن تكون المنة منة على جميع الأمة لا على شخص دون شخص، فلو فرضنا أن رفع الحكم عن أحد كان منة بالإضافة إلى شخص ولم يكن منة بالإضافة إلى شخص آخر، مثل هذا الحكم أيضا لا يكون مرفوعا، إذ ليس فيه، أي في رفع هذا الحكم ليس فيه منة على الأمة. وصدر الحديث أنه رفع عن أمة تسعة، فلا نظر إلى شخص دون شخص، بل لا بد من أن يكون المنة منة بالإضافة إلى الجميع. فلو فرضنا أن الرب كان فيه منة بالإضافة إلى شخص وكان على خلاف الامتنان بالإضافة إلى شخص آخر، فلو أتلف أحد مال غيره خطأ أو نسيانا أو إكراه عن إكراه أو عن إضطرار في جميع هذه الموارد الجواز جواز التصرف في مال الغير و جواز اتلافه، بله لا اشکال فيه. الحرمت ترتفع من جهة الاكراه او من جهة الاضطرار عن الخطأ عن النسيان، لا يقع هذا الفعل منه محرما، لم يرتكب محرما باتلافه مال الغير من جهة الإكراه أو الإضطرار أو الخطأ أو النسيان. وأما الزمار فلا يرتفع بذلك، وإن كان الحديث يشمل الأحكام التكليفية والوزعية كما ذكرنا، إلا أنه لا يمكن الحكم بارتفاع الزمان في هذه الصور فيقال إنه ليس بزامن لهذا المال، فإنه أتلفه عن إكراهين، والفعل المفرح عليه مرفوع في حكم الشريعة المقدسة لا حكم له، فلا زمان لهذا الفعل. أو وقع عن إضطرار مثلا لحفظ النفس المحترمة أتلف مال الغير، أيضا يقال بأنه لا زمانه لأنه من المستر إليه ومزر إليه مرفوع حكمه لا يمكن هذا القول. فإنه وإن كان فيه امتنان بالنسبة إلى المتلف عن إكراه أو إضطرار أو نسيان أو خطأ، إلا أنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال، كيف يمكن الحكم بأن يذهب مال المهدر ولا يكون فيه زمان؟ هذا على خلاف الامتنان. فبما أن الحكم بعدم الزمان ينافي الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال فلا يكون هذا مشمولا للحديث، فيحكم بالزمان بإطلاق من أتلف مال الغير فهو له زامن، ولا يكون مثل هذا الحديث حاكما على مثل هذا المثلث لأنه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى بعضين. بقي هنا شيء وهو أن البراءة الشرعية على تقدير ثبوتها وعدم المناقشة في سند هذه الرواية هل تختص بالواجبات أو تعم المستحبات؟ إذن البراءة العقلية لا إشكال في اختصاصها بالواجبات وبالمحرمات، يعني بالشبهات الوجوبية وبالشبهات التحريمية أو الملفقة، فإن البراءة العقلية عبارة عن حكم العقل بل بقبه الإقابة بلا بيان، ومعلوم أن المستحبات في مقطوعها ليس بإقابة، فكيف بما نشك في استحباب؟ فقاعدة قبه الإقابة بلا بيان مختصة بموارد التكاليف الإلزامية ولا تعم موارد الاستحباب. الشك في الاستحباب إذ لا نحتمل العقاب على الترك ليتمسك بقاعدة قبه الإقابة بلا بيان. وهل البراءة الشرعية مثل رفع ما لا يعلمون أو غير رفع كما نقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؟ هل تعم البراءة الشرعية المستحبات؟ فإذا شككنا في استحباب شيء نتمسك بالبراءة ونحكم بعدم الاستحباب أو لا يمكن ذلك؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله.